أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الرابعة: إباحة أو صحة واقعية. كان الكلام في قاعدة الإلزام، وبعد أن تطرقنا إلى مدرك القاعدة وذكرنا أربع روايات يمكن أن يستدل بها على القاعدة، نشرع اليوم إن شاء الله في هذا البحث الهام جدا، في أن قاعدة الإلزام هل تفيد الصحة الواقعية أو أن الشيء في الواقع هو باطل، إلا أن قاعدة الإلزام تفيد الإباحة للشيء. مثلا لو طلق السني زوجته من دون إشهاد، فالشيعة يشترطون الإشهاد في الطلاق، بينما السنة لا يشترطون الإشهاد في الطلاق. فلو طلق السني زوجته من دون إشهاد فالطلاق صحيح في نظره وباطل في نظر الشيعة الإمامية، فهذا السني يعتقد صحة طلاقه. في هذه الحالة هل يجوز للشيعي ترتيب آثار الطلاق على تلك المرأة بحيث يتزوج تلك المرأة؟ لا شك ولا ريب، يجوز للشيعي ذلك، إذ يجري قاعدة الإلزام ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. هنا نسأل: هذا السني حينما طلق زوجته هل كان الطلاق صحيحا في الواقع، بحيث حينما جاء الشيعي وتزوج هذه المرأة لأنها قد طلقت في الواقع وكان الطلاق صحيحا في الواقع، أو لا، الطلاق في الواقع كان باطلا لافتقاده شرط الطلاق وهو الإشهاد؟ إلا أن قاعدة الإلزام تقول للشيعي: وإن كان الطلاق باطلا في الواقع، لكن بإمكانك أن ترتب آثار الصحة على هذا الطلاق فتتزوج تلك المرأة. هذا البحث جدا هام. قاعدة الإلزام هل تفيد أن الشيء صحيح في الواقع ولذلك ترتب عليه الآثار، أو تفيد لا، أن الشيء في الواقع هو باطل لكن رخص لك في أن ترتب آثار الصحة ظاهرا، فترتب على هذا البحث أن السني لو طلق زوجته من دون إشهاد، والفرض أن هذه المطلقة لم تتزوج بعد، إذا تزوجت انتهى الفرض. الكلام أن هذه المرأة لم تتزوج بعد، ثم استفسر هذا السني وأصبح شيعيا. وتتأكد المسألة أكثر إذا تشيع كل منهما، الزوج تشيع والزوجة تشيعت، في هذه الحالة هل تبقى هذه الزوجة على زوجيتها لزوجها، أو أن هذه الزوجة ليست زوجته لأن الطلاق قد وقع، فإذا أراد الرجوع إليها فلا بد من عقد جديد؟ واضح الفرق. اختلفت كلمات الأعلام وأجوبتهم في ذلك، فأجاب السيد الحكيم رحمة الله عليه، السيد محسن الحكيم صاحب المستنساق، قال هي لا تزال زوجته ويرجع إليها من دون الحاجة إلى عقد جديد. وأجاب الشيخ حسين الحلي رضوان الله عليه صاحب كتاب دليل العروة الوثقى، وهو من فصاحة الفقهاء، قليل موجود هذا الكتاب، أكثر شيء مشتهر إلى الآن مطبوع بحوث فقهية. على كل حال أجاب الشيخ حسين الحلي، وهو يعني من أقران السيد الخوري رحمة الله عليهما وأستاذ السيد السيستاني، أجاب الشيخ حسين الحلي بأن هذه المرأة، هذا الرجل إذا أراد أن يرجع إلى زوجته فلا بد من عقد جديد، وكل منهما من الفحول، السيد الحكيم والشيخ حسين الحلي. منشأ الاختلاف في جوابيهما هو الاختلاف في فهم النصوص وفهم الأدلة. فهل يفهم من النصوص أن مثل هذا الطلاق حينما يختل أحد شروطه وهو الإشهاد، هل يقع صحيحا في الواقع هذا الطلاق، أو أن هذا الطلاق في الواقع هو باطل لكن الشيعي يجوز له ترتيب آثار الصحة؟ إن قلنا إن مثل هذا الطلاق إذا وقع هو في الواقع باطل لاختلال أحد شروطه وهو الإشهاد، لكن الشيعي بإمكانه أن يجري قاعدة الإلزام ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، فيباح له هذا الأمر. إن قلنا هذا فهذه المرأة لا تزال على علاقتها الزوجية، وهذا السني الذي تشيع بإمكانه أن يرجع إليها من دون حاجة إلى عقد جديد، لأن الطلاق باطل في الواقع. وإذ قلنا لا، إن الطلاق باطل في الواقع وصحيح واقعان، في هذه الحالة إذا أراد المستفسر أن يرجع إلى زوجته فلا بد من عقد جديد كما أفاد الشيخ حسين الحلي. واضح إن شاء الله. شيخنا الإيرواني ماذا تقول؟ يقول الحق والإنصاف أن ظاهر الأدلة هو أن قاعدة الإلزام لا تفيد الصحة الواقعية، وإنما تفيد البطلان الواقعي، غاية ما في الأمر أن الشيعي مرخص له أن يرتب آثار الصحة، فتكون نتيجة رأي الشيخ الإيرواني الوفاق مع السيد الحكيم أو مع الشيخ حسين الحلي، تكون النتيجة أن رأيه موافق للسيد الحكيم. واضح إن شاء الله. ما هو الوجه في ذلك؟ يقول أدلة الاشتراط مطلقة. الأدلة التي تقول يشترط في الطلاق الإشهاد مطلقة في حق السني وحق الشيعي. الطلاق لا ينعقد إلا بشاهدين مطلقان سواء كان الطلاق من الشيعي أو من السني. واضح ولا؟ فمقتضى أدلة الاشتراط ومقتضى إطلاقها بطلان الطلاق المختل الذي لم يتوفر فيه أحد الشروط. فحينما نتمسك بقاعدة الإلزام نفهم أن قاعدة الإلزام تفيد ماذا؟ تفيد ترتيب آثار الصحة وإن كان الشيء باطل باطلا في الواقع. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. النقطة الرابعة: إذا طلق غير الشيعي زوجته بدون إشهاد فطلاقه صحيح في نظره، ويجوز للشيعي ترتيب آثار الطلاق الصحيح عليه على طلاق السني. رفض يقول إذا طلق السني، إذا طلق غير الشيعي يشمل حتى الكافر وغير الكافر. لكن سيأتي أن الشيخ يرى أن هذا عام، قاعدة الإلزام كما تجري في حق السني تجري أيضا في حق الكتابي. لكن المثال الذي ذكرك إلا على السني، يقول استبصر، وهذا الاصطلاح يطلق على السني إذا تبصر للتشيع، وذلك بالتزويج بها. والسؤال وذلك عن ترتيب الآثار. والسؤال: لو فرض أن غير الشيء استبصر، فهل تعود بذلك زوجية باستبصاره، يعني زوجيته السابقة أو لا؟ ومن الطبيعي يختص السؤال بحالة ما إذا لم تتزوج المطلقة، وأما لو تزوجت فلا يحتمل عود الزوجية باستبصاره، إذ المفروض أن الزواج الثاني صحيح، زواجها الثاني، ولازم صحته زوال الزوجية الأولى، ومع زوالها فعودها يحتاج إلى حق جديد. بعد ممضى هذا تجري قاعدة الإمضاء، زواجها الثاني تجري قاعدة الإمضاء. وإنما الكلام فيما إذا لم تتزوج المطلقة حتى استبصر زوجها، فإذا استبصر فهل يحق له الرجوع إليها بدون عقد جديد؟ وأوضح من ذلك ما إذا فرضنا أن الزوج استبصرت أيضا، كل منهما قد استبصر. لماذا أوضح؟ لأن كل منهما يشترط الآن وجود شاهدين عدله في الطلاق. وقد طرح هذا كسؤال على السيد الحكيم قدس سره أيام حياته، فأجاب بأنها باقية زوجة له، بينما أجاب الشيخ حسين الحلي بالنافي ليس الزوجة. وقد نسب الأول رئيس السيد الحكيم إلى الشيخ حسن صاحب أنوار الفقهاء أيضا، أنه يقول يرجع إليه ولا يحتاج إلى عقد جديد. ومن شاء الاختلاف في الجواب يرجع إلى الاختلاف فيما هو المستفاد من الروايات. فهل المستفاد منها أن الطلاق الفاقد للشرائط باطل غايته أن الشيعة يباح له ترتيب آثار الصحة؟ يصير هذا النتيجة مع سيد الحكيم. أو أن المستفاد منها من الروايات صحة الطلاق واقعا، هذا الطلاق الفاقد للإشهاد صحيح إذا وقع من السنة، ما دام صاحبه يعتقد بصحته فكأن الاعتقاد بالصحة يقلب الواقع من البطلان إلى الصحة، كالاضطرار الذي يقلب الحرام إلى مباح واقعا. واضح ولا؟ الآن الميتة حرام أو حلال؟ حلال حرام، لكن إذا اضطر إلى أكل الميتة تصبح حلال ظاهرا لو واقعا. في الواقع يعني في حق هذا المكلف الميتة حلال واقعا للاضطرار إليها. كذلك العقيدة والاعتقاد لها دور في قلب الشيء الصحيح إلى باطل والعاقل. واضح ولا؟ هذا الشيء، هذا الطلاق من دون إشهاد في الواقع صحيح أو باطل؟ باطل. لا لكن إذا اعتقد الصحة ينقلب إلى صحيح في الواقع. يقول: والمناسب هو الأول، يعني أن المستفاد من الروايات أن الطلاق الفاقد للشرائط باطل، غايته أن الشيعي يجوز له أن يرتب آثار الصحة، فإن مقتضى أدلة شرطية الإشهاد في الطلاق أن الطلاق بلا إشهاد باطل، وهذا من دون فرق بينك ومن الطلاق صادرا من إمامية أو من غيره غير إمامي، لأن الأدلة مطلقة. إذا مقتضى القاعدة الأولية بطلان الطلاق بلا إشهاد حتى في حق غير الإمامي، والخروج عن مقتضى القاعدة المذكورة يعني بطلان الطلاق يحتاج إلى دليل واضح. الآن يبين القاعدة العامة. هذه القاعدة العامة جدا عامة، التفتوا إليها جيدا. يقول: نحن في مختلف الفروع الفقهية، مثلا في النكاح لا نشترط شاهدين، في الطلاق نشترط وجود شاهدين، مثلا في الإرث لا نقول بالتعصيب ولا نقول بالعون، وهكذا. إذا اختل أحد هذه الشروط مقتضى القاعدة الصحة والبطلان، البطلان لأن الأدلة مطلقة، كما تشمل الشيء تشمل غير الشيء. إذا مقتضى القاعدة الأولية هو البطلان، نرفع اليد عن البطلان إذا وجد دليل يدل على الصحة وعلى ترتيب آثار الصحة. هذا الدليل إذا أصبح عليل، كيف يعني أصبح عليل؟ إما ضعيف سندا وإما غير تام دلالتين. متى يكون غير تام؟ إذا أصبح مجمل، الرواية تحتمل معنى إما هذا وإما هذا، أحد هذه المعاني يفيد ترتيب آثار الصحة، المعنى الثاني لا يفيد ترتيب آثار الصحة. بإجمال الدليل يسقط الدليل عن الحجية. إذا سقط الدليل عن الحجية نرجع إلى مقتضى القاعدة الأولية. ما هو مقتضى القاعدة الأولية؟ بطلان الشيء واقع. بحث اليوم جدا شيق، بحث صناعي، بحث صناعي في الروايات، واضح ولا؟ هذا القاعدة الكلية. نحن استدللنا على قاعدة الإلزام بكم رواية؟ بأربع رواية. الآن قبل أن نشرح في كل رواية رواية نريد أن ننقع القاعدة الأولية. ما هي القاعدة الأولية؟ البطلان واقع. أدلة الاشتراط تقول إذا فقد أحد هذه الشروط فإن هذا الشيء باطل في الواقع، إذ المشروط عدم عند عدم شرط. أنا مقتضى القاعدة الأولية. الآن نرجع إلى الروايات الأربع في قاعدة الإلزام. إن تمت دلالة الروايات الأربع على الصحة تمسكنا بهذه الروايات ورفعنا اليد عن مقتضى القاعدة الأولية. إن هذه الروايات الأربع وجدناها مجملة سقطت دلالتها عن الاعتبار ورجعنا إلى مقتضى القاعدة الأولية القائلة بالبطلان الواقعي. خلاصة البحث: عندنا روايات أربع، الرواية الأولى والثالثة، هذا العدد ماذا؟ هذا العدد الفردي يدل على البطلان الواقعي. إن شككت لا أقل يصبح هناك إجمال في الرواية الأولى والثالثة تسقطان عن الاعتبار، نرجع إلى مقتضى القاعدة الأولية وهو البطلان الواقعي، أيضا النتيجة واحدة، واضح. الرواية الثانية والرابعة، هذا العدد الفردي، هاتان الزوجي، الرواية الثانية والرابعة لا يستفاد منها البطلان، الواقعي، وإنما يستفاد منهما الصحة الواقعية. فإذا نتمسك بهما ونرفع اليد عن القاعدة الأولية وهو البطلان الواقعي. لكن هاتان الروايتان الثانية والرابعة كما يحتمل فيهما الصحة الواقعية يحتمل فيهما البطلان الواقعي، فتصبح مجملتين وبالإجمال تسقطان عن الاعتبار. فنرجع إلى مقتضى القاعدة الأولية وهو الالتزام بالبطلان الواقعي. النتيجة النهائية نلتزم بأنه إذا اختل أحد الشروط فإن الشيء باطل في الواقع، وإنما قاعدة الإلزام تقول لنا رتب آثار الصحة ظاهرا وإن كان الشيء باطلا في الواقع. واضح ولا؟ إيه ما يحتاجون إلى عقد جديد. وبالتالي نقع في إشكالية. ما هي هذه الإشكالية؟ افترض التزمنا بأن هذا الشيء باطل في الواقع، هذا الطلاق في الواقع باطل. سني طلق زوجته من دون إشهاد، هذا الطلاق باطل في الواقع، ما هي ذات بعل؟ فكيف يتزوج الشيعي وهي ذات بعل؟ هذا إشكال موجود. إذا التزمت بأن الشيء الفاقد للشرائط كالطلاق الذي يقع من دون إشهاد، إذا التزمت أنه باطل في هذه الحالة، ماذا في هذه الحالة كيف تصحح زواج الشيعي بهذه المرأة التي هي ذات بعلين؟ الجواب يمكن التصحيح لأحد وجهين، إما بفكرة الانكشاف وإما بفكرة التخصيص. ما هي فكرة الانكشاف؟ نقول نحن نلتزم ببطلان الطلاق واقعا، لكن بمجرد أن يتزوجها الشيعي زواج الشيعي منها يكشف عن صحة وقوع الطلاق من حين وقوعه وإيقاعه وإصداره. واضح ولا؟ ما دام لم تتزوج بعد نلتزم بماذا؟ بالبطلان الواقعي. إذا تزوج عقد عليها الشيعي نقول نفس هذا ماذا؟ نفس هذا الزواج كاشف عن ماذا؟ عن صحة وقوع الطلاق حين إيقاعه. مثل ما يقولون في البيع أن الإجازة في العقد الفضولي كاشفة وليست ناقلة. يعني أنا تصرفت بعد ماذا؟ بعد كتابك من أو بعد بيتك من دون إذنك، بعد سنة أنت أجل، هذه الإجازة تكشف عن صحة وقوع البيع من حين إيقاع البيع. حوله. لكن طول هذا السنة ما نحسب صحة البيع، بمجرد صدور الإجازة هذه الإجازة تكشف. الفكرة الثانية الالتزام بفكرة التخصيص، حرمة زواج ذات الباع، هذا حكم عقلي لو حكم شرعي؟ حكم شرعي مو حكم عقلي. الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، وأما الأحكام الشرعية فهي قابلة للتخصيص. فنلتزم بفكرة التخصيص، نقول يحرم زواج ذات الباع إلا في مثل هذا المورد، وهي المرأة التي وقع طلاقها باطلا ونحن نعتقد أنها ذات باعل وهي لا تعتقد أنها ذات باعل بحكم مذهبها، في مثل هذه الصورة يجوز الزواج بها، ما المانع من ذلك؟ كل ذات باعل يحرم الزواج بها إلا في هذه الصورة، إذا نحن نعتقد أنها ذات باعل لاختلال الطلاق ما في شاهدين، وهي تعتقد أنها خلية وليست ذات بعض. ففي هذه الصورة يجوز الزواج بذات البعض في نظرنا، إذا كان في نظرها أنها ليست ذات بعض. ما المانع من الالتزام بذلك؟ واضح إن شاء الله. زين، نقرأ هذا المقدار. وين وصلنا؟ إذا مقتضى القاعدة الأولية بطلان الطلاق بلا إشهاد حتى في حق غير الإمامي لاختلال أحد شروطه وهو الإشهاد والخروج عن مقتضى القاعدة المذكورة وهو البطلان يحتاج إلى دليل، سننظر الأدلة الروايات الأربع لقاعدة الإلزام هل تثبت ذلك أو لا. وإذا كان ذلك الدليل مجملان، يعني مجمل الدلالة غير ظاهر ولا نص، ويحتمل أن يكون المراد منه صحة الطلاق بلا إشهاد من غير الإمامي، صحة الطلاق واقعة مو بطلان واقعة، صحته واقعة يعني على خلاف القاعدة الأولية. وأن يكون المراد منه شنو؟ وأن يكون المراد منه مجرد ترتيب آثار الصحة. من شنو هذه؟ يحتمل أن يكون المراد منه. وإذا كان ذلك الدليل مجملا ويحتمل أن يكون المراد منه صحة الطلاق بلا إشهاد من غير الإمامي واقعا، وأن يكون المراد منه مجرد ترتيب آثار الصحة من دون أن يكون صحيحا في الواقع، فلا بد من التمسك بمقتضى القاعدة المذكورة. واضح إن شاء الله؟ واضح العبارة. وباتفاق هذا نرجع إلى روايات قاعدة الإلزام لنلاحظ هل تدل على الصحة الواقعية أو على مجرد تركيز آثار الصحة. نأخذ هذه الروايات رواية رواية. نأتي إلى هذه الروايات الأربع رواية رواية. أما الرواية الأولى، ما هي الرواية الأولى؟ المطلقة على غير، طبعا الرواية صفحة 64 موجودة، المطلقة على غير السنة أن يتزوجها الرجل فقال عليه السلام ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك. شاهدنا ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، ألزموهم من ذلك يعني الشيء صحيح في الواقع أو أن الشيء باطل في الواقع، لكنك في الظاهر رتب آثار الصحة وألزمه بما التزم به. كلمة الإلزام يفهم منها عرفان ترتيب الآثار في الظاهر وإن كان الشيء على خلاف الواقع، هذا الذي يفهم من معنى ألزمه برفت. أنا ألزمت كذا، يمكن أنا ما أعتقد بس ألزمت بما أنه يلتزم به. واضح؟ إذا ظاهر الرواية الأولى ينسجم مع القاعدة الأولية، مقتضى القاعدة الأولية البطلان واقعا لاختلال الشرط. هذه الرواية تأمر بترتيب آثار الصحة وتبيح لك لا أن الشيء في الواقع صحيح. واضح ولا؟ إن أبيت هذا الظهور وشكك تصبح الرواية ماذا؟ مجملة بإجمالها، تسقط على الحجية، ترجع إلى مقتضى القاعدة الأولية وهو الالتزام ببطلان الطلاق، فتكون النتيجة واحدة. واضح إن شاء الله؟ هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى. الرواية الثالثة، لاحظ الرواية الثالثة، رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال المال كله لابنته وليس للأخت من الأب والأم شيء، فقلت فإنا قد احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة. فقال، لاحظ الآن هذا موطن الشاهد، فخذ لها النصف، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقواياهم. خذوا منهم يعني هذا حق لك في الواقع؟ لولا أن تلزمه كما يلزمك في الظاهر هنا، كما يأخذ منك خذ منه واقتص منه. المفهوم من هذه الرواية حسب ظاهرها أن الشيء ماذا؟ هل هو باطل في الواقع ورتب عليه آثار الصحة في الظاهر، أو أن الشيء صحيح في الواقع؟ هنا لما هذا العام أو هذا الأخت تأخذ من بنت أخيها النصف، هذا يعني في الواقع هذا الأخذ صحيح، لو في الواقع هذا الأخذ باطل، لكن أنت تلزم هؤلاء لأنهم التزموا به. ظاهر هذه الرواية البطلان واقعا والإباحة ظاهرا. وإن أبيت عن هذا السهم وعن هذا الظهور تصبح الرواية مجملة بإجمال هذه الرواية تسقط عن الحجية. نرجع إلى القاعدة الأولية وهي البطلان الواقعي وترتيب آثار الإباحة في الظاهر. هذا بالنسبة إلى الروايات الفردية الأولى والثالثة. خلنا نجي إلى الروايات الزوجية الثانية والرابعة. لاحظ الروايات الزوجية الثانية هكذا، لاحظ. من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم. هذه ظاهرها، يدين بدين قوم، وظاهر قوله لزمتهم. هنا لزمته في الواقع لو في الظاهر، يدين بالواقع لو في الظاهر. ظاهر الرواية في الواقع يدين يعني يعتقد، من كان يدين بدينين يعني يعتقد بدين، لزمته أحكامه، أحكام هذا الدين هو ملزم به، ملزم ببس يعني مباحثة في الظاهر، لا في الواقع هو ملزم. إذا هذه الرواية بحسب ظاهرها يفهم منها الصحة الواقعية، يعني هذا السني ما دام يدين بهذا المذهب الذي يرى صحة الطلاق من دون إشهاد لزمته هذه الأحكام، واضح إن شاء الله. لكن وإن كان ظاهر الرواية هو هذا، لكن يوجد احتمال آخر. ففي العرف يستخدم لفظ لزم بمعنى ألزم، واضح أو لا؟ لزمته أحكامهم يمكن أن يستعمل بمعنى ألزم بأحكامهم والتزم بأحكامهم، واضح ولا؟ ولا أقل من الشك يحتمل أن لزم هنا بمعنى لزم، ولزم هنا بمعنى ألزم والتزم، فيقع الإجمال في الرواية. إذا وقع الإجمال نرجع إلى مقتضى القاعدة الأولية وهو البطلان. واضح. تبقى الرواية الرابعة والأخيرة. الرابعة ماذا مفادها؟ الرواية الرابعة هكذا: سألته عن الأحكام، محمد بن مسلم قال: تجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون. هني الشاهد، تجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون، تجوز يعني يصح لأهل كل دين ما يستحلون. هنا ظاهر الجواز ظاهرا لو واقعان، واقعان هو من أهل هذا الدين، ليش لا؟ سألته عن الأحكام قال: تجوز هذه الأحكام يعني تمضي يعني تصاح على أهل كل ذوي دين ما يستحلون. الرواية تقول ما دام هم يستحلون ويصححون فهذا الشيء صحيح. ظاهر الرواية الصحة الواقعية والصحة الظاهرية. الصحة الواقعية مو الظاهرية، يعني لأنهم يستحلون صار إليهم صحيح. لا، الإمام عليه السلام يقول ما دام هم يستحلون هذا الشيء فهو واقعا في حقهم حلال وجائز وصحيح. ظاهر الرواية هو ماذا؟ ظاهر الرواية هو الصحة الواقعية. إذن هذه الرواية على خلاف الأصل الأولي البطلان واقعا، هذه تفيد الصحة الواقعية. لكن أيضا قد يناقش في دلالة هذه الرواية. لاحظ الرواية ماذا تقول؟ تجوز على أهل كل ذويل. هذه على إما أن تكون تجوز على، يعني تجوز لأهل كل دين، أو بمعنى على يعني عليهم، يعني بعبارة أخرى إما تجوز لأهل الدين على غير أهل الدين، أو تجوز على أهل الدين لغير أهل الدين. يفترق المعنى، يجوز إليه غير يجوز عليه، يجوز للغير غير يجوز على الغير. واضح ولا؟ يجوز على أهل كل دين ما يستحلون. هل هو بمعنى يجوز لأهل الدين ما يستحلون أو لا يجوز على أهل الدين؟ فرق بين يجوز له، هذا ظاهر في الصحة الواقعية، أو يجوز عليه بمعنى إلزامه. بما أن الرواية تحتمل المعنى في هذه الحالة تصبح مجملة. سنرجع إلى مقتضى القاعدة الأولية. واضح ملتفتين؟ نقرأ هذا المقدار. أما الرواية الأولى فأقصى ما تدل عليه هو حق الإلزام وترتيب آثار الصحة، إذ كلمة الإلزام يفهم منها عرفا أن الطلاق باطل واقعان، ولكنه يجوز ترتيب آثار الصحة على هذا الطلاق إلزاما له بما يلتزم به. إن هذا هو معنى إلزام عرفا. إذا نستفيد الإباحة ظاهران والبطلان واقع، ومع التنزل عن هذا الظهور فلا أقل من إجمال الرواية، وكونها ذات احتمالين: الاحتمال الأول الصحة واقعا، الاحتمال الثاني هو مجرد ترتيب آثار الصحة مع الالتزام بالبطلان واقعا. ومع إجمال الرواية يلزم الرجوع إلى مقتضى القاعدة القاضي بالبطلان واقعا. الرواية الثانية وهكذا الحال في الرواية الثالثة: إذ الوارث يأخذوا منهم كما يأخذون منكم، وتعذير خذوا منهم يراد التعذير ألزموهم، ولا فرق بينهما. فيأتي فيه ما ذكرناه في الرواية الأولى من أن ظاهرها البطلان واقعا والإباحة ظاهرا، لا أقل. إذا ناقشت الدلالة وفي ظهورها تصبح مجملة، تسقط الرواية عن الاعتبار، نرجع إلى مقتضى القاعدة الأولية وهو البطلان واقعا. وأما الرواية الثانية فقد توحي بالصحة الواقعية، حيث قالت لازمته أحكامهم، ولزوم الأحكام غير الإلزام بها بالأحكام. ولذلك قلنا يحتمل كون المقصود منها قاعدة الإمضاء، لازمته تمضى على أحكامهم، تمشى على هذه الأحكام دون قاعدة الإلزام، ولكنها مضافا إلى ضعف سندها. ضعف السند هذا في كل الروايات مع الرابعة. يحتمل كون المقصود من اللزوم الإلزام، فإنه لا حجزة عرفا في استعمال لزمة أحكامهم بمعنى ألزموهم بأحكامهم، العرف لا يأبى. ومع وجود كلا الاحتمالين في الرواية تعود الرواية مجملة، ولذلك يلزم الرجوع إلى مقتضى القاعدة القاضي ببطلان الطلاق. يعني بطلان الطلاق واقعان، وإباحة الشيء ظاهرا. وأما الرواية الرابعة فقد توحي بالصحة الواقعية أيضا، لأنها عبرت بكلمة تجوز، أي أن ما يرونه حلالا يمضي عليهم، يجوز لهم. وظاهر المضي المضي واقعا، وكون الطلاق ماضيا وصحيحا واقعا. ولكن من المحتمل كون المقصود الحلية للغير عليه لا له على الغير، يعني وليس الحلية له على الغير، يعني هذا حق عليه وليس حق له. إذا حق له ظاهر في الصحة الواقعية، إذا حق عليه يعني الشيء باطل في الواقع، وإنما رتبت آثار الصحة في الظاهر، أي أن الطلاق ماض عليه وملزم به، لا أنه ماض له هذا الطلاق واقعا. ومع كون الرواية ذات احتمالا يتعين التمسك بمقتضى القاعدة وهو البطلان واقعا. إذن النتيجة النهائية نلتزم بالبطلان واقعا، راية ما في الأمر أن الشيعي أبيح له أن يرتب آثار الصحة ظاهرا. نبتدئ مشكلة، إذا الطلاق هذا باطل في الواقع، هذه المرأة ذات بعل، فكيف يجوز للشيعي أن يتزوجها؟ قلنا إما نقول بفكرة الانكشاف أو بفكرة التخصيص. وإذا قيل إذا لم يكن الطلاق صحيحا واقعا، فكيف يجوز للشيعة الزواج بالمرأة التي لم يتحقق طلاق الزوج لها؟ وهل يجوز الزواج ذات البعض؟ كان الجواب إن من المحتمل أن الشيعي متى ما تزوج تحقق الطلاق من حين وقوعه، يعني من حين وقوع الطلاق، وكان التزوج زواج الشيعي من هذه المطلقة كاشفة عن ذلك، يعني عن وقوع الطلاق. التخريج الأول هذا التخريج الأول مضافا إلى التخريج الثاني، إلى أن عدم جواز التزوج بذات البعل ليس من الأحكام العقلية حتى لا تقبل التخصيص، بل هو حكم شرعي قابل للاختصاص بغير موارد إلزام. تقول لا يجوز الزواج بذات البعل إلا في هذا المورد، وهو إذا كانت تعتقد أنها ليست ذات بعل، وكان الشيء يعتقد أنها ذات بعل لبطلان الطلاق، يجوز له أن يلزمها بما ألزمت بها نفسها. وبنفس هذا الجواب، يعني فكرة الانكشاف والتخصيص، نجيب عن مثل موثق عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليه السلام، جاوب هذا الإشكال. قلت له امرأة طلقت على غير السنة، يعني اختل أحد الشروط، فقال تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج. خذ إذا طلقت على غير السنة شلون تتزوجها؟ فإن هذا الزواج الإمام يقول هذا الزواج اللي تتزوجه يكشف عن وقوع الطلاق، أو نقول بالتخصيص، واضح ولا؟ وهذا الرواية المخصصة، فإن الأمر بتزوج المرأة قد يوحي بصحة الطلاق الواقع على غير السنة، ولكن الجواب عنه ما تقدم من التمسك بفكرة الانكشاف والتخصيص. الانكشاف هذا الزواج يكشف عن وقوع الطلاق، التخصيص نقول لا يجوز. نقول ماذا؟ نقول في هذا لا يجوز الزواج بذات البعل إلا إذا طلقت المرأة على غير السنة وهي تعتقد أن هذا الطلاق صحيح. النقطة الخامسة عموم القاعدة لسائر ذوي الأديان، واضح أن القاعدة تشمل ذوي الأديان غير السنة، لأنه إذا تشمل السنة من باب أولى تشمل غيره. خامسا عموم القاعدة لسائر ذوي الأديان، وهل تعم القاعدة لسائر ذوي الأديان؟ فلو فرض أن الكتابي المسيحي واليهودي طلق زوجته طلاقا فاصلا للشروط عندنا، فهل يجوز لنا الزواج بها؟ نعم، لوجه الأول أن المسلم من غير الشيعي إذا كان يلزم بذلك هذا المسلم، فبالأولى من باب أولى إلزام غير المسلم. ثانيا أن صحيحة محمد بن مسلم الرابعة قالت يجوز على أهل كل ذوي دين، ففي عموم كل أهل كل ذوي دين ما يستحلون، وهذا يعم الجميع عموم بعض. هذا تمام الكلام في النقطة الخامسة. النقطة السادسة مصادق لقاعدة الإلزام، يأتي علي الكلام إن شاء الله ونختم القاعدة. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.